أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم، إن نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وزكاهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سورة الحجرات، وتكلمنا في المرة السابقة عند أخوة الإيمان. إن شاء الله النهاردة نتدارس آية نداء المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. يبقى لا تلمزوا أنفسكم، لا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يبقى نداء للمؤمنين، ثم نداء مرة أخرى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فذكرت الآيات أن الله سبحانه وتعالى تواب، وأمرت المؤمنين بالتوبة، قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فهذا مفتاح الآية. يعني لو أنت عايز تفهم الآية هتبدأ من اسم الله التواب، إن الله سبحانه وتعالى يتوب على عباده ويعود عليهم بالخير. العبد بيبعد وينقطع عن الله ويقطع صلته بالله ويستحق عقوبة الله، كده العبد ده في الشارع هيضيع، العبد ده حياته بعيدة عن الدين، استحق عقوبات. العقوبات دي منها عقوبات قلبية ومنها عقوبات مادية، يعني يعاقب على فعله في الدنيا. الله سبحانه وتعالى من جميل معاملته ومن جميل صفاته أنه تواب. يعني تواب؟ تاب يعني رجع. فإن الله سبحانه وتعالى يصل العبد بعد أن ينقطع العبد عن الله. العبد مشي وبعيد ومش فاهم، جاهل، واستغنى عن ربه، واستكبر عن سماع الحق وعن اتباع الحق، ومضى في غيه. ربنا سبحانه وتعالى من كرمه انه يعود ليصل هذا العبد مرة اخرى، يبعث له حد تاني ويفتح سبحانه وتعالى له باب امل، يسوقه بالاقدار، يبتليه عشان يرجع ويفتح له باب للرجوع. تواب سبحانه وتعالى. وكل ما العبد ينقطع كل ما ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يصله مرة اخرى، يعود عليه بالخير لعله يرجع. والتوبة مقام من مقامات العبودية، من اعلى مقامات العبودية. يعني العبد بعد التوبة افضل من العبد قبل التوبة. يقولوا هو لو واحد عمل معصية وتاب منها أحسن ولا ما عملش المعصية أصلا؟ يقولوا أكيد لو ما عملش المعصية يبقى قلبه أنضف، بس لو عمل المعصية وقدر أن يتخلص منها لربه مقامه بهذا التخلص أصبح أعلى. عشان كده يقولوا التوبة تجب ما قبلها. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نبي تائب، من مقامات التوبة الأوبة والعبودية. ربنا بيقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر سورة التوبة، احنا كلمنا على التوبة مرات. التوبة باب من أبواب العالي. النبي عليه الصلاة والسلام فضل بالتوبة، قالوا: اذهبوا إلى محمد بن عبد الله فإنه نبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. في حديث الشفاعة الطويل الأمة كلها واقفة والأمة كلها تجري الحساب. كل الأمم منذ تخيل كده الناس كلها في صعيد واحد منذ آدم إلى يوم القيامة، يعني فرعون وموسى النمرود وإبراهيم عاد وهود، تخيل كده صالح وثمود، يعني أقوام لوط وقوم لوط، كل الأمم واقفة في صعيد واحد. الخلائق كلها تذهب إلى آدم، أنت أبونا، أنت خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي، اشفع لنا عند ربك. فيقول اذهبوا إلى نوح فإنه عبدا شكورا، يا نوح اشفع لنا عند ربك. فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خير الرحمن، يا إبراهيم اشفع لنا عند ربك. فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. اذهبوا إلى موسى فإنه كليم الله، يا موسى اشفع لنا عند ربك. فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. اذهبوا إلى عيسى ابن مريم فإنه روح الله وكلمته، يا عيسى اشفع لنا عند ربك. فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. اذهبوا إلى محمد فإنه حبيب الرحمن، اذهبوا إلى عبد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فيذهبوا إلى السلام، يا محمد اشفع لنا عند ربك. فيقول أنا لها، فيقول أن مقام التوبة اللي هو غفر له ما تقدم من ذنبه، إن مقام التوبة الذي ميز به النبي صلى الله عليه وسلم هو المقام الذي أوقفه المقام المحمود. ليه؟ إن كل عبد بيعمل طاعات، ودي مسألة يعني دقيقة شوية، إن تخيل إن واحد عاش عمره ما عملش معصية، تخيل نبي عاش عمره ما عملش معصية، عمره كله هو يرى من وراء الضباب، الدنيا بقى فيها ضباب، فانت عشان تشوف الهدف في الضباب صعبة، عشان تشوف الغيب وتستحضر دائما الغيب وانت في حال الحياة سألة صعبة جدا، ان انت الماديات بتوديك ويجيبك، انك عشان ترى من وراء الحجب، انك تستحضر معية الله وعظمة الله وامر الله سبحانه وتعالى في كل الاوامر، مسألة صعبة، فلابد منها فوائد بشر، كل من يأذى خطاء إنه عصام ميز بالتوبة. هنا ربنا سبحانه وتعالى النداء للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، ربنا سبحانه وتعالى تاب على هذه الأمة بأن أنزل عليها هذه التشريعات، وتاب عليهم بأن قبلهم إذا عادوا من هذه المنهيات. إيه بقى المنهيات؟ يا أيها الذين آمنوا، ده نداء لمين هنا؟ للمؤمنين. أول الآيات قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الأدب مع الله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، التلقي ومصادر التلقي، وهنتلقى من مين وكيف نتلقى الأخبار. وبعد كده إنما المؤمنون إخوة، أخوة الإيمان. وبعد كده يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يعني سخرية، يعني استهزاء، يعني ما تطلعوش على المسرح. لا يسخر قوم من قوم، قالوا مجرد السخرية دي معصية، مجرد انك تقعد تطلع واحد تقعد تقول له انت شكلك انت فعلك انت جسمك انت عملك انت سويت انت رحت، دي معصية. لا يسخر قوم من قوم. قيل أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليجلس في مكان في المسجد، فوجد رجل جالس، والصحابي من له مكانة يعني، فأزاح إليه أو شاح إليه أن إيه أن انصرف حتى أجلس، فرفض. التاني قاعد مكانه قال له انت عايز ايه، ما انت جاي متقعد في اي حتة، انا قاعد مكاني. فجلس بجانبه ثم قال ممن انت، عايز يقول له يعني انا من اهل المدينة، انا اهل المسجد، يعني انت جاي منين، يعني انت منين انت. فقال له من فلان، من المكان الفلاني. قال له انت ابن اليهودية، فسخي من امه او عيره بامه. فنزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ما تستهزأش في حد ولا تعيره ولا تذكر معايبه لتضحك. شر الناس من يكذب ليضحك الناس. قاعدة حلوة وظريفة يعني، احنا ما بنعملش حاجة. لا، بنعمل معاصي، بنعمل كبائر. لا يسخى قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. قالوا اللي انت بتذكره ده ممكن يكون افضل منك. والقوم هنا على الرجال، احيانا مجموعة رجال يسخروا من مجموعة رجال، ده موضوع قبلي بقى عارف احنا. واحيانا بيكون فرد بيسخر من فرد، واحيانا بيكون مجموعة بتسخر من فرد، واحيانا بيكون فرد بيسخر من مجموعة. شاعر بيهجو قبيلة بأكملها. لما بتيجي تسأل عن مجموعة من الناس ما تطلقش أحكام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل الفرق أن يهجو شاعر قبيلة بأكملها، لأن ما دام في مجموعة من الناس يبقى في تفصيل دايما. يقول لك هو إيه حكم الجماعة الفلانية؟ تقول له إيه؟ لا، ما دام جماعة يبقى في إيه؟ يبقى نفصل. إنك أنت ما فيش حاجة اسمها إنك لما بتيجي بتتكلم على قوم إنك تطلق إطلاقات. قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخى قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. قال له أنت بتسخى منه، بتستهزأ به، أنت ما تعرفش مكانه عند ربنا فين؟ وكأنه يكله إلى الدين. دايما اللي بيسخر بيسخر منين؟ يا دنيا يا دين. هنا كانت السخرية دينية. عارف فلان مثلا كان فاسق ثم تاب، فيعيروه يقولوا ده فلان ده الحرامي. هو ما عادش حرامي، هو تاب بقى دلوقتي، راجل من أهل الإيمان، من أهل المسجد. فلانة كانت لها ماضي سيء، فلان كان عنده معصية مميز بيها ومعروف بيها في وسط أصحابه، ثم تاب، خلاص تاب. فلان كان له أصل. قيل أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سخرن من أم سلمة في موقف، كانت رابطة الجلابية بتاعتها، فقالوا ده رابطة بتاعتها عاملة زي ديل الكلب. وقيل انهن عيرن صفية بنت حيي بن اخطب. حيي بن اخطب ده كان كبير اليهود وكان من المعادين للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وجاءت صفية في السبي، عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام، قال لا تسلمي واتزوجك. قالت اسلم، وهي سليلة كبار اليهود. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوج زوجات قبلها، فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعينها يقولون لها يا بنت اليهودي. ستات مع بعض بقى. فلما النبي صلى الله عليه وسلم مش موجود يقول ايه؟ تعالى يا بنت اليهودي. هي فعلا ابوها يهودي، ده ابوها مش يهودي، ده ابوها من كبار اليهود، ده ابوها اللي قلب اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، ده ابوها اللي قلب قبائل العرب في الاحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابوها مش شخص عادي. فاشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها إذا قالوا لك ذلك فقولي لهم أنا بنت هارون وعمي موسى وزوجي محمد صلى الله عليه وسلم. قال لها أنت زعلانة ليه؟ اليهود، ما اليهود فيهم أنبياء، لما يقول لك أنت بنت يهودي يقولوا ما أيوة أنا بنت هارون نبي الله هارون، وعمي كان موسى عليه السلام، وهي كانت من نسل هارون، وزوجي محمد صلى الله عليه وسلم. ونزلت هذه الآيات ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فنهى عن السخرية مطلقا من العبيد، تسخرش من حد وهو قاعد في وشك مش في ظهره، عشان لسه هيجي معانا أمر ليه ان انت بتسخر منه وهو مش موجود. هنتكلم فين؟ هو قاعد في وشك وانت بتكلمه، وانت ما عجبكش شكله، ما عجبكش جلابيته، ما عجبكش بنطلونه، ما عجبكش البدله بتاعته، النضاره بتاعته كان لابسها بطريقه مش حلوه، اي حاجه في شكله، اي حاجه في افعاله، اي حاجه في تصرفاته، اي حاجه لازمه في لسانه لا تسخر منه. في ناس ما بتعرفش تعيش الا على ايه؟ على السخريه، يعني عايش على الفكاهه. هو بيعتبر ان ده نوع من انواع الايه يعني الجو الظريف يعني. قال: لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. يبقى اول امر لا يسخر هنا، يعني لا يسخر يعني ايه؟ يعني لا تسخروا، يعني ده اسلوب ينهى فيه الله سبحانه وتعالى الناس عن السخرية. بس الاسلوب ده خبري مش نهي، يقولوا كأنه يفيد ان هذا امر استقر، يعني لا ينبغي، لا اياكم ان تسخروا من الناس ايا كان هؤلاء. امتى ممكن تسخر؟ في الحرب مع الكفار. قال: اهجهم وروح القدس يؤيدك. قال: هذه ماشيه يبغضها الله الا في هذا الايه، في حاجات بتباح لايه في اوقات الحرب. رد الفعل الاصل فيه انك تعفو او تاخد حقك، تمام كده. لكن مع الكفار ممكن ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخروا. قال: ولا تلمزوا انفسكم. يبقى الامر الاولاني في الايه لا يسخر قوم من قوم، لا رجال ولا لا فرد من مجموعه، ولا مجموعه من مجموعه، ولا مجموعه من فرد، ولا فرد من فرد، ده منتهي. ولا رجال ولا نساء، والنساء بالذات، ما النساء يشملهم القوم، يقول لك لا، لان النساء بتركز في الدقائق، فلان عاملة كذا، فلانة تشوف خدت بالك من كذا. فربنا أمر رجال ونساء المؤمنين إن هم ينتهوا عن السخرية مطلقا، عن الاستهزاء مطلقا، عن طلب معايب الناس مطلقا. عينك ما تبصش على معايبه، ودانك ما تسمعش هفواته. قال: ولا تلمزوا أنفسكم. يعني إيه اللمز؟ في صورة اسمها اللمزة، ويل لكل همزة لمزة. يعني لمز، يعني لا تلمزوا أنفسكم. اللمز ده أن أنا أضغطك، بضغطك بكلام، ودي من أكتر الحاجات اللي الناس عايز أقول لك بتغير كل حاجة في حياتها بسببها. يعني ممكن واحد ينتحر بسبب اللمز. لذلك ربنا سبحانه وتعالى توعد من يلمز المؤمنين بسبب دينه. في صورة مجتمعية كده، أو تيار مجتمعي، هذا التيار المجتمعي بيضغطك في اتجاه معين. ما تيجي تشتغل، لما تيجي تتجوز، تيجي تعمل فرح، لما حد يموت، في ايه؟ صورة معينة بتلمزك، بتضغطك. عارفين لما واحد بياخد حمار ومعاه عصاية كده بيعمل بيها ايه؟ ينخسه. النخلة دي اسمها لمزة. الشيطان يهمزك ويلمزك. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم، من همزه ولمزه ونفخه ونفثه. الشيطان يجي لك يقول لك ده فلان قال عليك كذا، وبعدين يوم أعطيك حقنة كده، لمزك، تقوم انت تبدا ايه؟ تسخن بقى، لا انا لازم اخد موقف. النار بدات تولع، ينفخ، تكبر وتولع معاك اكتر، يبدا يعمل ايه؟ ينفس فيها، لحد ما انت تقول انا لازم اخد اكشن حالا. اهلا وسهلا، خسرت اخوك، خسرت اخوك في همزه من همزات الشيطان. أعوذ بك من همزات الشياطين. اللمز انك انت تتضغط، لذلك مهم انك ما تتضغطش. عود نفسك ما تتضغطش، وما تستجيبش لضغط المجتمع. الناس هتقول اللي عايز يقول يقول، الناس هتفضل طول عمرها تقول، عادي اللي عايز يقول حاجة يقول، سيبه يقول. هيقولوا عليا متشدد، انا متشدد اصلا. هيقولوا عليا وحش، يا عم انا وحش. هيقولوا عليا ان انا شكلي قبيح، يا عم انا قبيح اصلا، ما تزعلش. يعني اللي هيقولوا عليك اعتبره موجود، خلص، ما تتضغطش، ما تسيبش ايه، اصل الناس هتقول عليا ان انا كده شخصيه مش شخصية ظريفة. هو حد قال لك انها شخصية ظريفة؟ ده انا اصلا شخصية رخمة ما تتضغطش. تعامل مع نفسك بمساحة من مساحات الاريحية، ما تسيبش الناس تضغطك في اتجاه معين انت لا تريد ان تمشي فيه. هيقولوا عليا ان انا غبي، يا جماعة انا اصلا هعمل معرض للغباء، ما هتعلم ان شاء الله الذكاء في الفترة الجاية. ما تضغطش، ما تخليش حد يضغطك في اتجاه معين انت لا تريد ان تمشي فيه. قال ولا تلمزوا انفسكم، وهنا ما قالش لا تلمزوا اخوانكم، انما قال ايه؟ انفسكم. يبقى ما تسخرش من اخوك وما تستهزئش بيه. واحد الدغ زي كده مثلا، هتقعد في حته تلاقيه بايه، حد هيسخر منك، هيسخر منك عشان ايه؟ عشان تعمل حاجه انت مش عارف تعملها او مش عايز تعملها. واحد عنده ثياب فقير ما عندوش هدوم جديده مثلا، ما عندوش مال يشتري بيه هدوم جديده، فيقعد واحد يقول له ايه الهدوم اللي انت لابسها دي؟ هو يعمل ايه يعني؟ يروح يسرق مثلا؟ فيبدا يعمل ايه؟ يسخر منه ويلمزه ليحضوا على فعل شيء هو لا يقدر عليه. احيانا ده انت ممكن تعمله مع زوجتك او مع اخوك او مع جارك او مع صاحبك. احيانا الناس بتعمله مع بعض في الدين او في الدنيا. فربنا قال ولا تلمزوا انفسكم، ما حدش فيكم يضغط على التاني ليحضه في اتجاه معين يسخر من دينه او يستهزئ من دينه او يسخر من شكله او يسخر من دنياه او يعيره بشيء هو لا يقدر على فعل غيره. عايز تنصحه انصحه، لكن ما تلمزوش. قال ولا تلمزوا انفسكم، يبقى الامر الثاني لا تلمزوا انفسكم. الامر الثالث ولا تنابزوا بالالقاب. النبذ بالالقاب، اللقب ده في لقب محمود وفي لقب مذموم. يعني ابو بكر اسمه لقبه عتيق، عبد الله بن عثمان العتيق، عبد الله بن عثمان الصديق، ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب الفاروق، ده لقبه. لقبه ايه؟ الملهم. لما نقول وجاء الملهم المحدث ده عمر، وجاء الفاروق ده عمر. في القاب حلوة محمودة. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان عندهم ألقاب يتنادون بها. هذه الألقاب الصحابة لما جم فلان اسمه ايه؟ اسمه كذا، فيبدأوا ايه يقولوا له كذا. اللقب ده هو اصلا ما كانش بيحبه، يعني هو اصلا ما صدق ان المؤمنين جم وامن وعايز بقى يتنفس بقى الجو الجميل. فجأة لقى المؤمنين بينادوه بنفس اللقب اللي هو أصلا كان بيكرهه أصلا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ولا تنابزوا بالألقاب. ما تقولوش لقب وما بيحبوش. من حسن الأدب ومن حسن العشرة أنك تختار أحسن الألفاظ اللي تنادي بيها على الناس. إنما أصلا كان يعطي للناس ألقاب جميلة، يعني مثلا خالد بن الوليد سيف الله، طلحة يقول طلحة الخير، الزبير حواري رسول الله، عثمان ذو النورين. هو كان يديهم ألقاب حلوة يفرحوا بيها. لكن تعالى فلان ده ده اللي كان بيود البنات، خلاص هو تاب بقى من القصة دي، ما عادش بيود البنات دلوقتي. فلان ده الحرامي، ما عادش حرامي. لا تعيره بمعصية، يقولوا تنابزوا بالألقاب. كان بعضهم يعير الآخر بمعصيته، ده من التنابز بالألقاب. وانت احيانا بتلاقي ناس يعني ايه يقولك فلان بقلص، يا عم ايه اللفظ ده؟ هو بيدي لصاحبه لقب ويتحط عليه ويبقى بقى معروف في الشلة ان ده ايه، ده اللقب بتاعه. يا جماعة هذا مما نهينا عنه، ده بيخلي اسمك فاسق. قال بئس لس الفسوق بعد الإيمان. يبقى الآية بتقول انت مؤمن، بمقتضى هذا الإيمان عليك ان تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى في معاملة الناس. الإيمان بيعطيك بعد وأمر شرعي إنك أنت لما بتيجي تعامل مع المؤمنين الإيمان ده بيوجب عليك أشياء. عارف لما أقول لك يا ابن الحلال ده أنت أبوك راجل يعني عايش عمره كله في الحلال، أنا أذكرك بأصلك. فلما يقول يا أيها الذين آمنوا يعني يا أيها الذين آمنتم بالله وآمنتم بهذا القرآن إن مقتضى نزول القرآن عليكم أن تفعلوا كذا وكذا، يعني مقتضى الإيمان عليكم إن أنتم تتغيروا في معاملتكم، والإيمان له علاقة بالمعاملات. هذا كلهم يقول لك الدين المعاملة، يقينا الإيمان له علاقة بالمعاملات. أفضلكم إيمانا أحسنكم خلقا، وأحسنكم الخلق من أفعال ومنهيات، دي من منهيات، دي من مفسدات العلاقات. تخيل كده تقعد مع واحد وكل ما يقعد يناديك بلقب أنت بتكرهه، أنت مش تبطي القعدة أصلا، أو كل ما تقعد هيبدأ يتكلم معك في نفس النقطة اللي أنت بتكره أنك تتكلم فيها ويلمزك ويهمزك فيها. ربنا توعد من يهمز ويلمز أهل الإيمان في إيمانين بإيه؟ بالويل، وإن اللي هينفذ ده العذاب ده ربنا. قال له قول إنما صلى ما تردش أنا اللي هرد. ويل لكل همزة لومزة الذي جمع مالا وعدده. يقول للمؤمنين أنت فقير وكان دينك عملك إيه فقير أنت، ولو كان دينك كويس ما كنتش بقيت فقير كده. يحسبوا ان ما له اخلده. ربنا ما قالش النبي عليه الصلاه والسلام رد عليهم ويقول لهم ان ربنا اغنى فلان وافقر فلان، قال كلا لينبذن في الحطمه. قال له انا اللي هنبذه في الحطمه، انا اللي اعذبه. ليه؟ لان اللمز مؤثر في قلوب الخلق تاثير غير عادي. قال ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قيل أن رجل آمن فلا ينبغي عليك أن تصفه بلفظ فيه فسق. يعني الفسوق بعد الإيمان يعني ما ينفعش أنه بعد ما آمن تقول له ده أنت كنت حرام، ولا أنت ابن اليهودي، ولا أنت أمك كانت يهودية، ولا أنت أمك كانت بتزني، ولا أنت أبوك كان بيعمل مش عارف إيه. خلاص دي قصة خلصت، خلاص اتقفلت. وقيل بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني بئس الاسم الذي اكتسبته أنت أن تصبح فاسقا بعد أن كنت مؤمنا لما فعلت هذه الأفعال. يبقى الفسوق بعد الإيمان يعني أنت يا إما هو آمن فلا ينبغي عليك أن تنبذه بالفسق بعد أن آمن، أو الفسوق بعد الإيمان أن أنت هتصبح فاسقا بعد أن كنت مؤمنا إذا لمست وتنابست وسخرت. قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يبقى ده أمر الأمر على الإباحة ولا الأمر على الجدية؟ ده بيقول لك أنت ما قدامكش حل من اثنين، إلا حل بره الاثنين، يا تتوب يا تظلم. تظالم أنا ظلمت حد، يقول له الكلام اللي أنت قلته ده ظلم، ده لو قلت له في وشه ايوه ما هو ده اسمه الظلم، ده هو كان قاعد يسامع وبيضحك ايوه ما هو ده اسمه ظلم، عليك ان تتوب من هذا الظلم. ومن لم يتوب فاولئك هم الايه؟ الظالمون. اوعى تستهين بمشاعر الناس. فلان زعلان، اسال نفسك وانا زعلته هو انا كنت سبب في حزنه؟ زي ما احزنته اسعده. والتوبة شروط: الندم، العزم، رد الحقوق. يقولوا لو انا سخرت من واحد عايز اتوب اعمل ايه؟ اول حاجة اعتذرله. رقم اتنين بيض صحته قدام الناس، اللي انت سخرت منه قدامهم اعتذر قدامه واثني عليه بالخير مش بال. في ناس بتطبل، يعني في ناس يا اما تطلعك على المسرح يا اما تقعد تطبل لك وتقعد ايه تفخم في كلام حرام برضو. انما لا تفعل هذا ولا هذا، اياك وبيعتذر منه. التوبة انك تثني عليه بالخير بالحق في نفس المشهد، وانك انت تسأله ان يغفر لك اعتذر له، انا اخطأت في حقك، سخريه ولمز وتنابز بالالقاب. بيحصلوا ولا بيحصلوش؟ بيحصلوا في القهوه ولا في المسجد؟ في كل حته. فانا خطاب بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى الادب مع الله والادب مع النبي صلى الله عليه وسلم والادب في الازمات والادب في تلقي الاخبار، ذكر الادب مع المؤمنين، وان انت المؤمنين دولت ما فيش حد منهم معصوم. ثم قال: يا ايها الذين امنوا، امر اخر، اجتنبوا كثيرا من الظن. تقول له انا بسخر من فلان ليه؟ عشان هو عمل كذا وكذا وكذا. قال له: دي حقائق ولا ظنون؟ بص يا جماعه، احنا امه ما فيش عندنا ظنون، احنا امه علم. عتب الله على ما يتبعون الظن. يقولوا الظن في منه محمود، انك تظن ظن حسن في المؤمنين، ظن واجب، ظن واجب انك تحسن الظن بالله. وفي ظن حرام، انك تظن بالله ظن السوء، او تظن باهل الايمان ظن السوء. وفي ظن مباح، لا ظن على قرائن راجل حرامي وانت عارف انه حرامي واتمسك قبل كده في 20 قضية وسرقك انت 3 أو 4 مرات قبل كده، وبعدين في حاجة اتسرقت من في نفس المشهد بنفس الطريقة، فانت جاء في قلبك ان هو ايه، انه ممكن يكون هو في قرائن. فحالة بيكون الظن محمود، وحالة بيكون الظن حرام، وحالة بيكون الظن ايه، مكروه، وأحيانا بيكون الظن مباح. ربنا بيقول مع أهل الإيمان اجتنبوا كثيرا من الظن. اجتناب يعني هي في جنب وانت في جنب، يعني ما تظنش في أهل الإيمان ظن سوء. لو العمل هو عمله، أخوك عمل حاجة وله في الخير محمل، احمله على الخير. لو له في الخير محمل واحد وله في الشر 70 محمل، احمله على الخير. يعني ممكن يكون عمل كذا عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا وعشان كذا وعشان كذا، عندي احتمالات كتير قوي، منهم احتمال واحد بس انه عملها ايه، خير، والباقي كله شر. انا احمله ان هو ما ايه، ما كانش يقصد، ما خدش باله على الخير. ربنا بيقول اجتنبوا كثيرا من الظن. ليه؟ لأن الظن يفسد العلاقات. قال: إذا ظننتم فلا تحققوا. يعني أنا ظنيت إن الراجل ده جاي عشان يعمل حاجة معينة، ما تقعدش تمشي ورا بقى، إن شر رعاء الحطمة من أسوأ المعاملات. تلاقي واحد إيه يقول لك إيه، أنا راكب تليفون مراتي. تقول له: أنت بتعمل إيه؟ مجنون، ده عنده مشكلة عقلية. تقول لك: والله ايه، انا بدور على جوزي وعامله له برنامج عشان اراقب الواتس بتاعه. عشان ايه؟ عشان تأكد على نفسك ولا عشان ايه؟ عشان اكتشف اذا كان اتجوز على لا. ولما اكتشفت انه اتجوز عليك اتبسطتي؟ وهو انا 3 سنين متجوز وما كنتش حاسة ومساك حلو. فجأة الوقت يعني طالبة معاكي نكد على نفسك، ده جنون. إذا ظننتم فلا تحققوا، اجتنبوا كثيرا من الظن. الإنسان لا ينبغي أن يعيش في الظنون في عالم مذهل في دماغ الإنسان يجعله يغير تصوراته. أنت ظنيت أن الراجل ده شر، فيحصل إيه بقى؟ فتبدأ تقعد تفكر على هذا الإيه؟ على هذا الشر، وتبدأ إيه؟ تحاول تجيب المعلومة، تجيبها منين؟ شوف جاسوس بقى، تجس يعني تطلب المعلومة في الخفاء. قال: ولا تجسسوا، لأنك إذا اطلعت على عورة في الخفاء كرهته وكرهك. وربنا أراد أن تستر هذه العورته عنك، هي عورة، وربنا سبحانه وتعالى أراد أنها تستر، ولم يأمرك بالبحث عنها، ولم يأمره بأن يفضحها أمامك. حلو أنك أنت تبقى عارف عن الناس الخير بس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا توغروا صدري تجاه أصحابي. يقول له ما تقوليش حاجة تضايقني من أخويا، مش عايز أعرف. في ناس بتحب تعرف لو فاتها مجلس تتصل لك هو حصل إيه امبارح وعملته إيه ومين قال إيه وقال لي فين، أنت خايف على إيه؟ المعلومة هتطير مثلا، مش فاهم يعني إيه اللي هيحصل لو معرفتش، مشغول قوي وخايف إن في حاجة تطير منه. قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فنهى عن الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. إن بعض الظن اسم، كل الظن اسم؟ هل كل الظن اسم؟ أنا قلت لك في ظن إيه؟ مباح، في ظن خير محمود، لكن في بعض الظن إيه؟ يعني حسن الظن بالله ده محمود، ده واجب شرعي. حسن الظن في مين ده إيه؟ ده واجب شرعي، ده محمود. يبقى مش كل الظن إيه؟ مش كل ظن اسم، مش كل ظن مسموم، لكن في ظن مسموم. إن بعض الظن يعني اسم سيئة. هو الظن ده فعل ولا حاجة في القلب؟ حاجة في القلب. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إنك أنت أحيانا لو ظنيت في أخوك ظن سيء أنت تأسم شرعا، تاخد سيئات، يتكتب عليك سيئة. طب أعمل إيه يا رب عشان ما كتبش عليا سيئة؟ ما تظنش اصلا، خلي الظن في جنب وانت في جنب، تعامل بالحقائق بالعلوم، تعامل بالوقائع. ما تقعدش تقول لي اصلي يمكن اصلي يمكن. في ناس عايشه في ظنيات غير عاديه، والظنيات دي بقى ايه؟ بتخلي الدماغ ولاده، قاعد يفكر وبعد ما يفكر ايه؟ يطلع على نفسه فكره، والفكره تجيب فكره، وبعد كده يكره نفسه، وبعد كده يكره اخوه، وبعد كده يقعد يتجسس، وبعد كده يبدا ايه يبحث على الاخبار، وبعد كده يركب الاخبار في صوره معينه يقول لك اهو شفت بقى انا كنت بقول طول عمري عليه كذا، ويقعد يعيش في اوهام، عايش في ظنون واوهام. وده من أسوأ الشخصيات اللي ممكن تعملها. وانا عايز اقول لك ان من يفعل هذا يقينا علاقته بالناس بتتدمر. الظن من اكتر الاشياء. لو انت ظنيت ان فلان عايز ياخد منك حاجة في الشغل، عايز ياخد بنفسك في امر دنيوي او ديني، عايز يعمل حاجة من وراك، مجرد ظنك فيه هيخليك في اللاوعي بدأت تتحرص وتحذر وتنسج قصة في دماغك وترسم صورة وهمية وتكمل الصورة. فأصعب حاجة انك تصنف واحد على صورة جواك مش حقيقية. يعني انا عايز اطلعك حرامي، هطلعك حرامي ولا مش هطلعك؟ هعرف اطلعك حرامي. هتطلعني حرامي ازاي يا عم الشيخ؟ هقول لك انا، انت هتدخل عادي تحط الحذاء عشان تصلي في البتاع، هقول الحذاء ده مش بتاعه، ده ساقه من حد تاني. وبعدين اشوف واحد تاني طالع من المسجد كان لابس حذاء شكله، اقول اهو كان ساقه من المسجد التاني وجه. عادي اي حد ممكن ينسب اي صورة لاي حد مصورة مسبقة ويبدأ يكمل بقى البازل. لذلك ربنا قال اجتنبوا كثيرا من الظن. اجتنبوا يعني خليه في جنب وانت في جنب، ما تعيش ظنون، تعامل مع الناس بالحقائق بالوقائع بالعلوم بالقرائن الواضحة فيما سوى ذلك. انا مش دعب الظنون. ان بعض الظن اسم، مش كل الظن اسم، في ظن محمود وفي ظن ايه مباح. انت عدوك بيعمل حاجة تقول لي والله ان بعض الظن اسم، يا عم انت هتشتغلني؟ الراجل عمل ده واحد اتنين تلاتة اربعة، عنده وقائع ويعني اقول لك مشاهدات بصرية، مش استنتاجات ولا استنباطات، وقائع على انه يكرهك، على انه ظالم لك، على انه مفسد. هتقول لي والله اصل انا ما ببصش بظنون. ظنون ايه يا عم؟ دي مش ظنون هنا. فهنا انت ايه ينبغي انك انت تفهم تتعامل بالظنون ازاي. ان بعض الظن ايه اسم، يبقى مش كل الظن اسم انما بعضه اسم. يبقى في حاجة انا ممكن اظنها في اخويا اقسم بيها شرعا، اخد بيها ذنب. طب الظن ده هيوديك فين؟ الظن ده هيخليك تتجسس، تلم الاخبار من ورا، اقول له بس ايه ابعت بس فلان نشوف بس الموضوع ده ايه. ربنا بيقول ولا تجسسوا. ليه؟ لانك لو تجسست هتطلع على عورات، ولو اطلعت على عورات هتكرهه، وهو لو عرف انك شفت العورات هيكرهك. اتدمرت العلاقة. والآية بتقول إنما المؤمنون إخوة، يبقى أنا من المهم إن أنا ما أشوفش ده، مش عايز أشوفه أصلا. هو عنده عورات، أنا عايز أقول لك، هو أنت لو إنسان عاقل هتبقى فاهم إن كل الناس عندها عورات، في حد من غير عورة؟ كل الناس في العالم عندها عورات، وإحنا أمرنا بستر العورة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولو الناس ماشية عريانة في الشارع هيبقى شكلها مقزز، بس هو دي الحقيقة، إن كل الناس عندها عورات، عورات في الأخلاق، عورات جسدية، دي عقليا دي مسلمة عقلية. فالطبيعي إنك أنت لما ترى العورة تعمل إيه؟ غض بصرك. في واحد بقى عايز يبص، طب ما حضرتك لما حضرتك تبص هتتعب، إذا كان النظر إلى عورات الأجانب زنا، إن العين تزني وزناها النظر، فكذلك النظر في عورات الشخصيات مصيبة، وتحسسها وتتجسس لخبرة عارفين واحد قاعد يتجسس عشان يجيب معلومة. ربنا بيقول ولا تجسسوا على المؤمنين، فيقولوا الأصل في الظن مع المؤمنين ولا مع الفساق؟ مع المؤمنين. يقول لك إياك تظن في مؤمن، مادام ثبت عندك الإيمان بيقين ما تظنش في ظن سوء، وما نعمل ايه؟ ظن في ظن خير. قال له ده بيشتمك، قال له والله لو شتمني 100 شتيمة اكيد وما كانش يقصد، ده قال عليك كذا، قال له تلاقيك بس انت نفسته وسبق اللسان، لكن هو ما يصدنيش انت. انك دايما تحمل الايه؟ مادام الرجل ظاهره الايمان لا تظن في ظن سوء. يبقى اجتنبوا كثيرا من الظن مع المؤمنين. رقم 2، لا تجسسوا، ما تجيبش الخبر في الخفاء. وبعدين لو جبنا الخبر في الخفاء هيبقى الناتج ايه؟ الغيبه. قال الغيبه ذكرك اخاك بما يكره، قاعدين مع بعض كده فجبنا سيره فلان، فقلنا فلان عنده مشكله كذا، فقمنا جايبين في سيرته وقمنا شاتمينه من وراه، انك تذكره في غيبته وهو لا يستطيع ان يرد عن نفسه. يقول لك يا عم انا بقول في وشه، قال له ما هو حضرتك لما تقول في وشه ده اسمه بهتان، لما حضرتك تقول من وراه دي اسمها غيبه، والاثنين من الكبائر. قال ذكرك اخاك بما يكره، قال له بس انا بقول في وشه ان هو حرامي، هو حرامي، بقول في وشه ان هو ظالم وهو ظالم. قال رأيت إن كانت فيه فقد اغتبته، وإن لم تكن فيه فقد بهته. قال له لما تحب تقول في وشه بروح أقول له في وشه وهو يرد عليك، إن ربنا سبحانه وتعالى أحل لك أن تخوض في عرضه. قال لي الظالم يحل عرضه وعقوبته، لو أنا خدت منك فلوس وبعدين قلت لك عبد الرحمن لو سمحت الفلوس اللي عليك، او انت قلت لي لو سمحت انا عايز الفلوس، انا اللي اخدت، قلت لي لو سمحت انا عايز الفلوس بتاعتي، قلت لك والله حاضر ربنا يسهل، وبعدين عدى الميعاد يا عم انا عايز الفلوس بتاعتي، قلت لك والله يا صنع ايه بس مش معايا الايام ديت، بعدين لقيتني بتفسح في الساحل، وبعدين شويه لقيتني غيرت العربيه، وبعدين شويه لقيتني سافرت سفريه فسحه مش عارف في بلد ايه، فانت تبص لي كده انا عايز فلوسي لو سمحت، قلت لك والله اصل انا مش معايا الوقت، انا كده ظالم. لي الظالم يعني انك انت تماطل، وانت معك لي الواجد يعني ان يماطل من وان وجد المال للسداد يحل عرضه، يحل انك انت تطلع تقول يا جماعه ده حرامي خد فلوسي ما ادانيش حاجة، وعقوبته وترفع امره ويتعامل عليه عقوبة، بس مش عقوبة مالية، يعني مش عليه فلوس تزيد، لان لو كانت عقوبة مالية تبقى ايه؟ هتبقى ربا، لكن ممكن يتعاقب عقاب ان هو ينزل درجته في التجارة في السوق يتشهر بيه. بس انا كده بعمل ايه؟ انا بواجه مشكلة، لكن الغيبة مش ده، الغيبة يبقى المجلس بتاعنا مجلس تفكه على أعراض الناس، فلانة ده فلانة دي كانت متجوزة فلان، ما تعرفش فلان عمل ايه؟ فلان احكي لك انا بقى قصته. قال ذكرك اخاك بما يكره، دي غيبه، دي من الكبائر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يسخى قوم من قوم، لا تلمزوا انفسكم، لا تنابزوا بالالقاب، اجتنبوا كثيرا من الظن، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعض. بعدين لما ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يفخم قوي موضوع الغيبه قال لهم ايه؟ قالوا تحب تاكل لحمه؟ قال له اه. قالوا تحب تاكل لحمه اخوك؟ ايه رايك لو جبنا لك فلان صاحبك وذبحناه، وبعد ما ذبحناه قطعناه وشويناه وجبنا لك اكل لحمته تاكله، تحب تاكل الاكل ده؟ اصلا شكل المشهد مستبشع، هو في حد بياكل لحم الادمين؟ وبعدين ياكل لحم اخوه؟ قال يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتة، يعني حتى مش مذبوح، مات. تخيل كده، فلان مات وبعد ما مات جابوه او مقطعينه وقال لك اتفضل عشان تاكل، انا اكل اللحم ده؟ ده مشهد استبشاعي. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك زي ما انت كرهت انك تاكل ميت، ما تجيبش في سيره حد مش موجود. ليه؟ وكأن اللي مش موجود ده ميت ما يعرفش يرد عن نفسه. لو انت جبت واحد ميت وقمت رافع ايدك الى اعلى درجه من درجات العلو وقمت نازل بيه على وشه، هيعرف يرد؟ جثة ميتة، وفي حد يعرف يرد وهو ميت؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان اللي مش اللي انت بتذكره ده هو مختار وبتغتابه، ده هو مش موجود، ده ايه؟ ده كانه ميت ما يعرفش يرد عن نفسه. لذلك احنا وجب علينا اذا واحد من الناس اغتاب حد انك تقول ايه؟ ما علمت عليه الا خيرا. ترد غيبته، تقول له ما حصلش، تقول لا فلان ما عملش كده، لا ما تقولش عليه كده. ما تسيبش نفسك انك انت تسمع غيبة وتشارك في غيبة. قال فكرهتموه، واتقوا الله ان الله تواب رحيم. يبقى الاية ذكرت ختمت بايه؟ ان الله ايه؟ تواب رحيم. ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اتقي ربنا، لان انت النهارده في مشهد المغتاب، بكره هيبقى مشهد الايه؟ ان واحد تاني بيغتابك. ما هي جمعية ودايرة، ان انت قاعد في مشهد ان انا عايز اجيب الاخبار. شر الرعاء الحطمة، يعني ايه شر الرعاء الحطمة؟ يعني اسوأ مدير ممكن تتعامل معاه، اسوأ رئيس ممكن تتعامل معاه، هو اللي بيعمل ايه؟ اللي مسرح المخبرين عشان يجيبوا اخبارك عشان يعرف ياخذ عليها قرار مبني على ظنون، الذي يحطم الناس، يعني يتتبع الناس. يعني واحد قاعد لك فين؟ ضيق، خليك واسع كده. لما تتولى امر ابنائك او زوجتك او امر اي شيء، ما تبقاش متجسس. يقولوا التجسس والتحسس، اللي هو جلب الاخبار في الخفاء، منها الجاسوس اللي هو بيعمل بيجيب الاخبار فين؟ في الخفاء. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيأمر المؤمنين بالحفاظ على الاخوة، وعشان تحافظ على الاخوه ده له معاملات. المعاملات دي عباره عن ايه؟ ما تستهزأش بيه، ما تسخرش منه، ما تلمزوش، ما تناديهوش بلفظ ما بيحبوش. ليه تناديله بلفظ ما بيحبوش؟ تقول له احسن لفظ، اختار احسن كلمه هو بيحب يتنادى بيها وقولها له. لكن تختار اوحش حاجه تناديله بيها ليه؟ عشان تفسد العلاقه. الحاجة التانية ما تتعاملش بالظنون. اللي يا جماعة بيمشي في دماغه كتير يبطل يمشي في دماغه. اللي عايش في الأوهام والوهم بيسلم وهم وبيرسم خطط ونسيج في دماغه، بيوصف عنده وصفية في دماغه، ده ايه؟ ابعدوا عنه. هو نفسه محتاج يفكر. ما تبنيش على ظنون، ابني على حقائق. اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن ايه؟ اسم. ولو جالك ظن ما تتبعوش بتجسس، ولو تجسست وعرفت المعلومة ما تحققش فيها. انا اسف، يعني انت مش بتحقق في اموال، دي علاقات. فلان راح ولا كلم فلان، ما خلاص ما يكلمه يا سيدي، ازاي يكلمه من غير ما يقول لي يا سيدي؟ عادي ما حصلش، اعديها دي. ما تبقاش ضيق في العلاقات، ما تبقاش متعب في علاقاتك مع الناس. مش بقول لك يبقى بتاخد على قفاك في اعدائك او في من ثبت عليه فسق او فجور او في مثلا تضيع امانات، وتقول يا اصل ايه العلاقة الحرامي قدامه، يقول لك لا لا لا استغفر الله ما نظنش في ظن سوء. يا ابني هو بيسرق قدامك اهو، ظن ايه؟ هو احنا بنتكلم في ظنون يا ابني، في حقائق قدامك اهي. مش بقول لك تبقى راجل مش بتفهم تعامل مع الناس، لكن لازم تعرف حدودك في معاملة المؤمنين. اخر حاجة، ولا يغتب بعضكم بعضا. آفة أهل الإيمان الغيبة. يعني لو عايز تقول إيه الحاجة اللي بتضيع حسنات الناس اللي تابت، مين؟ سيد الناس. سابوا المعاصي وسابوا الكبائر وسابوا وسابوا وسابوا، وتلاقيه قاعد في قاعدة، القاعدة أنا آسف تضيع لك دينك من أولها لآخرها. يعني ما سابوش حد ما جابوش في سيرته. كبائر دي، كبائر كبائر كبائر مصائب. وبعدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بجد والله هذه الكبائر تحتاج الى توبه. قال واتقوا الله ان الله تواب رحيم. قال له دي محتاجه توبه، دي محتاجه اعتذار. طب افرض انا رحت وقلت له على فكره انا اغتبتك، ممكن الموضوع يزيد معاه اكتر. اثني عليه في نفس المكان اللي اغتبته فيه. يعني احيانا نغض المظالم، لو انت اغتبته او اتكلمت عليه بكلام ورحت قلت له على فكره انا اسف ان انا جبت سيرتك في حاجه، ممكن ايه العلاقه تتكسر خالص. فانت اثني عليه في نفس المكان اللي ايه اللي اتكلمت عليه فيه، وعود لسانك ان انا مش عايز اجيب سيره حد. اي حد بيسكى قدامك مجرد ذكر وبشر، بقول لك ايه، ما تخلينا نوجه الكلام في اتجاه ان احنا نذكر ايه حديث، نذكر ربنا، إيه نتكلم في قضايا. فبلاش يبقى القعده إيه نجيب فيها سيد فلان وعلان. يعني خلي مجالسك ما تبقاش مجالس غيبه، ما تبقاش قاعد في قعدات كلها غيبه وقاعدين بنتكلم في سيد فلان وعلان. خلي دايما قدر استطاعتك، احيانا بيفرض عليك اشياء، رد الغيبه او امشي. احنا بتقعد في قعده، هو في شخصيات ما بتعرفش تقعد غير، لازم تجيب سيرة اللي عليها واللي جواها، وانت ما عندكش قدرة انك تمنعها. يا ابني اهدى يا ابني اهدى يا ابني اهدى، ما فيش ما بيهداش. وممكن يبقوا مجموع وانت فرد، في الحال يعمل ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نهيت ومشيت. ليه؟ لان انت فعلا انت ممكن مش تخيل انك انت ممكن تفقد حسناتك كلها في الفاظ. فلان ده عنده كذا وفلان ده عنده كذا وفلان ده عنده كذا. ما تقولش والله اصل انا راجل بحفظ قران، اصل انا راجل شيخ، اصل انا بدي دروس. هذه الافه ليست افه يتكلم بها مع الفساق، انما هذه افه قال الله سبحانه وتعالى في بدايه الايه، يا ايها الذين امنوا. واللي امنوا دولت معلش انا اسف يعني مش انا وانت، ده كان الصحابه. قيل ان ام المؤمنين عائشه أشارت على زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قصيرة على أم سلمة، يعني مجرد أن هي إيه بيقولوا لها فلانة جاية، قالت لهم فلانة وعملت كده بإيديها اللي هي إيه القصيرة ديت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد فعلت فعل لو مزج بماء البحر لمزجه. تخيل كده إحنا كلنا عدنا في مية البحر وجبنا حبر مثلا وعايزين نغير مية البحر بالحبر، مية البحر ممكن تتغير؟ هنحتاج مصنع قد ايه حبر عشان ايه؟ عشان لو جبنا مصانع بلد كاملة بتصب في البحر هل يتغير ماء البحر؟ لو جبنا بلد يعني قضت حاجاتها في البحر هل يتغير ماء البحر؟ تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان المعصية دي الغيبة دي ممكن لو مزجت بماء البحر لمزجته. يبقى كبيرة ولا مش كبيرة؟ كبيرة، كبيرة قوي. لذلك احنا الآفة دي محتاجين نهتم بيها شوية. مجالسك ما تبقاش مجالس غيبة، ما تقعدش في مجلس غيبة. وطبعا بتحلى قوي جيبة الشيوخ دي، بتبقى ايه الله، لما بقى نجيب سيرة الشيوخ دي بقى بتبقى طالعة، اللي هو احنا مش هن... احنا هنتكلم بقى على الشيخ فلان، يا سلام يا سلام. وبعدين التأويل بقى يدخل يقول لك لا ده انا بنصح لله. يا واد يا مؤمن، ايه الايمان ده؟ بتنصح لله انك تغتاب واحد مش موجود من اهل الدين، علم على ان هو معروف عند الناس بالصلاح. يقول لك انا احذر من مصائبه، حضرتك روح حذره، روح انصحه لله. لو عايز تتكلم عن المصائب اجمعها في كتاب ونزلها والناس ترد عليك، ما هو ده طبيعه العلم. لكن حضرتك ما بتذكرش لا مصائبه، انما بتذكر شخصه. من الايات المغيره في اخلاقنا في معاملتنا هذه الايات، نهينا عن السخريه، عن الهمز واللمز، عن التنابز بالالقاب. ما تطلعش على واحد اسم وده قلبز وده بؤلز وده منكر، يعني بلاش الايه الالقاب اللي تخلي اللي قاعد مش عايز يقعد اصلا. النقطه الثانيه، لا تظنوا وما تعيشوش اوهام ولا ظنون ولا تجسسوا، ومحدش يتتبع الاخبار، واذا تجسست فلا تحقق، اذا وصلك الخبر فايه فلا تحقق. قال اني لا احب ان اخرج الى اصحابي الا وانا سليم الصدر. ما تقابلني وانا صدري سليم، غير لما تقابلني وانا قاعد طول الليل متخيل انك انت قاعد تدبر لي. انا هقابلك ازاي يعني؟ وبعدين هقابلك اضحك في وشك اقول لك حبيب قلبي، انا كده يا منافق يا منافق، وشر الناس الوجهين. ليه تعمل في نفسك كده؟ زعلان وانا زعلان، مبسوط وانا مبسوط. بلاش تعيش اوهام، بلاش تعيش ظنون ولا تجسسوا. واخر حاجه، ما تجيب سيره حد، ولو حد جاب سيره حد قدامك اعمل ايه؟ قال لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. قال لك ده فلانه دي بتزني، انا شفتها. حضرتك هتحد. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، الا لا ما حصلش، انت كذاب. اقول له كده هذا افك مبين، ده كذب. ما تسيبش نفسك انها تظن في المؤمنين ظن سوء. اقول قولي هذا، استغفر الله.